إلي الحق إلي دي مسلم إلي الحق الجيران الحق الإسلام بتى إلا دي مشرك إلي الحق الجار يعني الحق الجار اللي بتعطي طامرت بتى دي مشرك الحقيقا بتى دي مسلم وشي دا قريبك سن بتى دا قريبك ثلاثة والجار دي القربة دا قريب والجار الجنوب إلى آخره ربي شارغ لمسلته. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لنسي كنت مخلوقت تصوم النهار اسكامت لتزوم متولى يوم رمضان اشي سول تون في النوافل لتزوم هذا يوم ضجيت خدت تشر يما غشار وغير دتهم اما ضجيت تشرت قمير تصلي بعض ركعات ولكن يا رسول الله توديو تهلك الجيران تصدر روتيتن او يقهرني يعني بدل الحكمس ايوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الناس اللي مسالته هنا بدل الحكمس تصوم تصلى بصح تصدر الجيران يعني لا يمنعون من شرها ان يسن هي في النار لا جهنم بمعنى تظلت الا تظلى شكليه ولي تظلى سولس تحسها أزومي إلا تزوما شكلي ولي تحسها سولس أمي غسقن ولي تحسها السنبة تظلت السنبة تظومي السنبة تتمتد وني إلا بعدس والتودي الحاجة ربي نغين الصلاة تنهى نهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ولكن هامي تظلت تجل المناكر معناها إن تظلتني إلا تظلت ديغول تيود دغري ان الدرجه تي لا التنهى ديق لا ناقصه ناقصه يغلب اكل لا تقوى سوسوا ولي تجاموني ادي صدي يظلم نقتلي وتصير تظلم اتفكر اتخمم تمتد واني لا بعدس اتوخر ولكن لاش ان يسن هي في النار تهت لمس جهنم يعني وتنفع زومس وتنفع كذلك تصلي تص بتدخل العبادة لا معس كيف كيف ثانيا نفهم أيوة المعاملة لمن قردين المعاملة شيء المعاملة جات بطول الجيران ماشي تجو رغم لا تزلع تقامة تزومة ومع ذلك المعاملة تشتم تزرة الجيران ما الله ينفعتين تزليني تزلتنا معزومين توني الفايدة تزعلوك مهمة جدا أغن تنفع لجميع الناس أكل رجال ونساء لا قارب مغلدين سيبا مغدوات مغتوات ون يخسيلي الدين المعاملة أتين إذا متدين خسر شي المعاملة شي ماشي تجو مع ميدا بات المعاملة اللي تخدم مع ميدا تمعامل مع سنة يرجز نغاية تمطط تمعامل مع ميدا سواني لا يمر ربي دواني لا ينهى أتبعد أني لا يمرت تبقد أني لا ينهى أتبعد لعل الحمد لله يتين لك إن شاء الله على الطريق المستقيم طلب ربا دي قبل أبدت لش ولنفع لا تظلت لا زومي لا المعرفيت لا الجاه لا القوة لا المال لا الاكتاف لا المعرفيت تولو شباب تشتدينين لو ما رجيت من الحجة ابن آدم تكيد غفصل ولكن يوم القيامة وتفدو لا الحيط إذن الدين هو المعاملات تقول ما يتزلى غير الفرد يتزلى غير رمضان ويتكمل هذا الحيط بس حروح المعاملات تنظف أتمعامل المعاس خاطر تشاد يشرح تمني دا تملاقى المعاس تمني دا تريح المعاس مما لا خاطر المعاملة تنظف هاو دي أولي تقاميان بس المعاملة سمشيت الجو هاو حديث وهذا ضمن بالعكس نغت هذا بالعكس صلاة وقيام وصيام ومن عرش شوا مصح معاملة فازدة تضر تهلك حد وذا وانا استذكر دين مخلوق الناشين اعوذ بالله بدر بمن يتلي وتكمل هوش بك هدي مسلم يتظلل لو يتظلل في ديشتا مشيدا يا ربي جنب تنظلت من تضرط إيه مسلم من تضرط سواسي للمعاملة وجدت توحدت ليست نظيفة ظلني لك كتباش ربي ودني لك كتباش ربي من الصيام من الصلاة من الزكاة ما تزيدش بس معاملة تكون نظيفة هذا هو الأساس صلت زلة يفرض ربي صوم صومي يفرض ربي ود الزكاة يفرض ربي وحيد الله تعالى الحج بتا يلزم ودت وتكمل ما تزيدش بتا ترنيد عسف المعاملات ولي نفع علي لقن حد يرنيد معاملات ستشتيمين الشخص اللي معناه يرنيني الفرض سلا في خطر خلي ديغ باش كان يكمل النوافل ربما ما بدنا تمن هذا شندي استيقت بصح حميد نصح هذا لقن شرا ودر الفرض يقتصر عليه تكمل النوافل رباش يعاون شرط تكون المعامله نظيفه صحيحه قلت نجم لنا يا غدا ادو دغ المعامله تغانيف نظفت خاطر بوالدي فرض غفش النوافل تكمل اختيار يا مصح الفرد ود الفرد نظف المعاملات سلام عليكم سيدي قالوا لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان اثبت الزلط زلت صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام الى اخره ولم ازيد على ذلك شيئا كم الغولت تفتد نجواني لاند الفرد ادخل الجنه قال نعم ادخل الجنه وناس هي سيفغي ناسا افلاحا ان صدق بطى يصدق يتبدي واني لا يلقى لا يربح ولينفع الكترت ينفع النوعيه ماشي تجو يعني بالنسبة لشكاعة نفغ من هذه النقطة من هذه المرأة تمتط إلا تصدر الجيران تصلي قيام الليل وتصوم النهار سيسنني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصح تصدر الجيران سيناسا هي في النار لجهنم أين دليل أغني السواد مروبا نسول ما هي حقوق الجار جهة الآية القرآن جهة الحديث يبين باللي لديس الحق للجيران وهذه تجي لحد ما شي يخص اما تلا واحد استمدينت بغات تلا اما تلا واحد سدوني تقات الا ديس مدن تمعام تعاشن مع بعض في مدينه واحده والديار متجاوره ساعه تدار وطفنت ساعه بعدت مهما يكون لنقع حمتك يلين الحقوق دي بعضها وتسمى بحقوق الجار وحقوق الجار كثيرة منها إن استعانك فأعنه بدت يطلبت الجيران التعاون عاونت إما ماديا إنه معنويا تونيك مسألة نرتضت إن استقرضك فأقرضه يطلب شاس تسلف الريال وشاس داني أن بدأ ونتكمل متى قيمة ضغط يكمل نشرة ودان هامي مد ندسل الشلبة للحقوق الجار مصح وتنفذن إما نتوزدها مغلى شخص الجيران لعمريك الصحراء واحد أما الجيران يعاون تياي سلفاسيا يوغي تيا سبب الفساد في المعاملة عشان أحمالك عاون أخت أسن يحتاجون شي الجيران طلبت شيء يعاون يقابلي سبعيد عشان المعاملات تفسد داني وهذا من سلفة ذا سلف الريال حمالك الريال ويجي رتيت بتاجع السودان السلفة والسلفة يخلص بدنا غي مزوها القادن وسيط عبد التلفسة أتي السجود زلوم يعني لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين بمعنى يزمت على المعاملة جار الجيران للجيران صافية باش الحقوق هدفا ان شان غتطبق نديس وما ملا نشي تجر المجهود اسودغ الحق سي الجيران اقن مغسن مر ثلاثة نغني الله الجيران دي العكس واحدة من اثنين يا هدي نشي بتسل سغديس نشي غي في هذا الجر الخير وتكلف في شراوة يصدر ديمانس